إسماعيل أو

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء

فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن شدود